الإمام مالك شوف الدقة عند السلف، فقال متى النبوي على عهد الإمام مالك ما كان مفروض بالبسط على السؤال يصلون على العهد القديم. جاء أحد الأئمة مو أحد حدوث أحد الأئمة عبد الرحمن بن مهدي إلى المدينة فبسط رداءه يصلي عليه. الإمام مالك التفت وجد رداء، قال من هذا الذي أحدث في مسجدنا؟ أنا رئيس الكبير. قال يفكر شوف بسط رداءه ما سوى شيء، فقيل له عبد الرحمن بن مهدي فاستدعاه قال ليش تصنع فينا يعني ليس عليه امرنا وعملنا وليس عليه سنه اهل المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان قضيه بسيطه جدا ولا قد لا ينتبه اليها ولكن دقه. فكيف حدثات عظيمه تعلقت بصفات الله نفيا وتعطيلا او تشبيها، تعلقت بالايمان، تعلقت بالقدر نفيا وتعطيلا، تعلقت بالنبوات وحقوق الرسل، تعلقت بامور عظيمه من كليات الدين ورسوله، الغاء كامل او تشبيها او تحريفا او تعطيلا. لا شك ان الموقف هنا يكون اعظم واخطر بما تسمعنا. السؤال 99 بعد 100 الى كم قسم تنقسم البدعه باعتبار اخلالها بالدين؟ الجواب تنقسم الى قسمين، بدعه مكفره وبدعه دون ذلك. بطبيعه الحال بدعه منها بدعه كفريه وهي اذا نقضت اصل من اصول الشرع والدين، فاي بدعه تنقض اصل كنفي الصفات وتعطيلها كنفي القدر وعلم الله السابق للأمور كبدعة الروافض مكفري الصحابة وقادتي أمهات المؤمنين وزاعمي نقص القرآن كبدع أهل القبور عباد القبور يرجعون إليها وينظرون إليها ويتطوفون بها ويسألون أصحاب القبور الحاجات، كل هذه بدعة ما عياذا بالله بدعة تسمى بدعة كفرية كبدعة خطير الحديث الإضافة وهي إقصاء شرع الله وإقصاء دين الله عن الحكم وإحلال القوانين الوضعية والآراء البشرية محل شرع الله ودينه، كل هذه بدعة ماذا؟ كفرية، لأنها تنقض ماذا؟ أصول كلية في الدين والملة. وهناك بدعة مما يصنعها الكثير من الناس تتعلق يعني بدعة ليست كفرية، بفعل معين، بزيادة معينة في عمل، بشيء معين يعتقدونه وليس مما ينقل عنه من الامور الشرعيه الكليه في الدين، هذا بدعه لكن لا ترقى الى البدعه ماذا؟ لا ترقى الى البدعه الكفريه. نعم سيفصل الشيخ. نعم 200 السؤال 200 ما هي البدع المكفره؟ الجواب هي كثيره وضابطها من انكر امرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضروره، لان ذلك تكذيب بالكتاب وبما ارسل الله به رسله كبدعه الجهميه في انكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القران او خلق اي صفه من صفات الله عز وجل وانكار ان يكون الله اتخذ ابراهيم خليلا وسلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعه القدريه في انكار علم الله تعالى وافعاله وقضائه وقدره، وكبدعه المجسمه الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الاهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن أين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. هذا الضابط من أنكر أمرا علم من الدين بالضرورة من أصول الشرع والدين، هذا بدعة كفرية على الدين. فرض مثلا بدعة جهمية، الجهمية يعطلون صفات الله كلها عياذا بالله، يعتبرون الله عز وجل وجود مطلق وان الله ينافي في كل مكان تعالى الله عن قوله، ويزعمون خلق القران ان القران مخلوق وعيني كبدع الرافضه، يقول الرافضه ليسوا من الاسلام في شيء، ليسوا من الاسلام في شيء، كبدع غلاة الصوفية عباد القبور المستغيثين باهل الارض، كل هذه بدع عياذا بالله كفريه. يقول الشيخ يعني منهم من علم ان عين قصد هدم قواعد الدين، هذه النقطه انتبه لها. كل زعماء والخبراء ورؤوس البدع الكبرى التي ظهرت في الاسلام كلهم اذا درست احوالهم تجدهم زنادقه. ليس من الإسلام أصل، إما ترجع إلى يهودي أو ترجع إلى نصراني أو ترجع إلى مجوسي. أعطي كلام فيها بدعة التشيع وكذا، ثم تأليه علي، ثم سب الصحابة، ثم باجرها عبد الله بن سبأ اليهودي رئاسة الفرقة السبائية، يهودي ما عرف الإسلام ومن تظاهر به يبدو فتنة، وهو الذي ألب الناس على علي بن عثمان حتى قتل رضي الله عنه، ثم ألب دعا إلى تأليه علي، ثم الآن صارت لنا البدعة العظيمة بدعة الباطنية عموما والرافضة، وكلهم يرجعون إلى مرجع واحد بيضة السبائية التي أسست عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود اليمن. ترجع إلى بدعة القدر، نفس القدر، إلغاء القدر اعتباره غير موجود، إلى هذا النصراني. نقل ذلك الأوزاعي، يقول الأوزاعي أول من قال بالقدر في الإسلام رجل مقال اسمه في سوي وقيل في سوي أسلم تظاهر، ثم بدر الجزر الخبيث هذه وهي القدر وتربى عليها بعض من ضعفاء الحكم وأهل الأغرام كالجعد وأمثاله وغيان الدمشقي ومعبد ابن عوين الجهل وأمثاله، ثم رجع نصرانيا مرة أخرى. أرسل بمهمة سنتية خبيثة، رجع البدعة ثم رجع إلى أصوله، وبقيت البدعة نمت عليها شجرة خبيثة في الإسلام، اشتدتها من الشقة وبقيت أصولها تخرج على مدار التاريخ. ترجع إلى بدعة التصوف عباد بالله وعبادة القبور، هي ترجع إلى أهل التشنع من المجوس وغيره. فأي البدعة الكبرى كلها تقريبا بادئوها ومؤسسوها الأول غير مسلمين أصلا، إما يهودي أو نصراني أو نبي، وهذا معنى الشيخ. ولكن الشيخ الإسلام أما رؤوس البدعة الكبرى فهم زنادقة الكفار كرؤوس الرافضة، رؤوس الجهمية، رؤوس عباد القبور وغير كلهم زنادقة. طبعا قد يختار ببدعتهم بعض ضعفاء العقول وضعفاء الإيمان، هؤلاء لا يحكم بكفرهم حتى يعلموه ويبين له لتقام عليه النتيجة. فإن أصروا عند ذلك ما أصبح القضية جهل، وإنما أصبح عناد واستكبار ودفع للحجة ودفع للنص الشرعي، عند ذلك يحكم بكفرهم. انتبهت القضية؟ وهذه يعني ننتبه، نعم. لكن البدعة كفرية كفرية ما في كلام. ما هي البدعة التي غير كفرية؟ نعم. السؤال الأول بعد المئتين، ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ الجواب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعد الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم خطمة قبل صلاة العيد، والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعي، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. البدعة غير كفرية يمثل الشيخ بدعة المروانية، مثل إلى مروان بن الحكم، لأن مروان بن الحكم أحدث عدة بدعة لما كان أميرا في المدينة أيام حكم الدولة الأموية. مثل ماذا؟ مثل تقديم الخطبة على الصلاة في العيد، فإن السنة المستقرة أن يصلى عن غير سنة يخطب، هذه سنة المستقرة. فجاء مروان خطب ثم صلى، ليس الناس ما يجلسون يعرفون ماذا سيقول، إما سيصل علي ولا بعض الصحابة، إما سيغير فيصلون منشوف يتركون خطبته. فهو ماذا قال؟ قال لا، أنا جاء يصلي نخطب قبل الصلاة حتى ينزلهم بالجلوس. فأنكر علي أبو سعيد الخدري وغيره جذبوا بردائه، قال غيرتم بدلتم ما خلصت، قال قد ترك ما هنالك إن الناس لا يجلسون لنا، فقدم الخطبة على الصلاة بدعة. لكن هذه بدعة رافضة وبدعة جهمية، ما بلغت حد ماذا؟ الكون لو بلغت حد الكون ما صلى مع الصحابة أصلا ولا قرر موضوعها أصلا. تمام؟ مثل ما يعني أخذ البيعة لأبنائهم وأبناء أبنائهم كما جاء في الحديث لا بيعة في بيعة، فأخذوا البيعة والصواب الأربعة، هذا أيضا ماذا؟ بدعة لم يقرها عليهم كبار الصحابة وكبار أئمة الإسلام، ونحو ذلك من مثل الأمور من لا ترقى إلى البدع الكبرى الناقضة للشرع والدين، ولكنها بدع يجب إنكارها، يجب التحذير وعدم متابعة فاعلها عليها. نعم. السبب هذا الشيخ خرجه بأنه لم يقع عن الاعتقاد. طبعا تعرف الأمويين مع علي إصلاح إحم وثارات من اتباع من المستفيد لما تقاتل أهل الشام مع معاوية وأهل العراق مع علي، أصبحت إحم معينة. تمام؟ فهذه إحم سببت بعض من الطائفتين بعضهم مالي لبعض، فأصبح ما يعرف بالأموية أو بالمروانية كطائفة معينة تبنت مذهب ما يسمى بالنصر، وهو يعني التعرض لأمير المؤمنين علي. هناك تأويل فلا يلحق مثلا ببدعة الرافضة اللي هم أصلها مجوسي. كذلك أيضا حدث مثلا العثمانية فرقة معينة تعتقد مثلا أن علي هو الذي تآمر على قتل عثمان رضي الله عنه ونحو ذلك، ورد عليه ما يجوز في وقته ونحو ذلك. الشاهد مثل هذه الأمور كانت لها يعني مبررات ظهرت كقتال، تعرف القتال يثبت مثل الشيء علي والبغضاء، لا يثبت مثل هذا ببدعة الرافضة وهي أصولها مجوسية كفرية عياذا بالله تعالى، يسبون الصحابة عموما ولا يسلمهم أحد ويقبلون أمهات المؤمنين، يعني تجاوز الأمور تجاوزا عظيما. ما عدا علي وخمسة أو ستة مقداد وسلمان وبعضهم. نعم. السؤال الثاني: رحم الله عمر بن عبد العزيز لما تولى إدارة الخلافة أول شيء صنعه منع من سب علي وغيره على المنبر، بل وأثنى بنفسه وهو يخطب على أن الخلفاء الأربعة الراشدين، فكان رحمه الله عاد الأمر يعني صابر، لذلك يعد يعني نموذج يعني لا يخطب به على نموذج بني أمية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. نعم. السؤال الثاني لكن لما انتهى وجاءني بعده رجعت القضية مثل ما كانت وراءت وغيرها كما اقتام البدع بحسب ما تقع فيه. الجواب تنقسم الى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. السؤال الثالث بعد المئتين الى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ الجواب الى قسمين. الاول التعبد بما لم يأذن الله ان يعبد به البتة كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصف والغناء وانواع المعازف وغيرها مما هم فيه مظاهرون فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفيه. والثاني التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه كتشفي الراس مثلا وهو في الاحرام عباده مشروعه فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاه او غيرها بنيه التعبد كان بدعه محرمه. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعه في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في اوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. يعني البدع في العبادات يقول شيء قسمين او التعبد بما لم يأذن به الله يعني احداث امر يزعم انه قرب الى الله وعباده الى الله وليس كذلك مثل ما يصنعه جهال الصوفيه مما يسمونه مثلا الرقص والغناء والهدى وغيره. يعني الرقص والغناء ما في الحج ذاته كل انسان يسمع الغناء وهذا يتلذذ به هو هذا لكن يجعل هذا قربا الى الله هذا المصيبه العظيمه. هذا يصنع الصوفية قلنا فأبو عبد الرحمن السلمي كتابا لهم في ذلك يبرر لهم أن الغناء وضرب مثل هذه الآلات مما يهذب القلوب ويوقتها وإلى آخره وذلك يحتمع كبار شيوخ الطريق كما يقولون ولا يجعل الطريق هذا الذي يتحرى به إلى الله بالغناء والعز ثم يجتمعون فيأتوا بأمرض أو امرأة حسناء وتغني لهم ويتمايلون وينطلبون بذلك يكون هذا القرب إلى الله بدعة. ثم جاء القشيري أبو القاسم في الرسالة القشيري المشهورة وأكد على القضية وجاء أبينا من القرآن يقول إنه في وجود هذا القرب إلى الله بمثل هذا الأمر وجاء آثار موضوعة مقبولة يكذبون عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجرونهم يشقون هذا وأن قربه مثل ما يقول النبي لما دخل عليه الأعرابي فقال لسعت حية الهوى كبدي فلا قبيل لها ولا راقي إلا الذي شعرت به فإنه علة وكرياضي فتمايل النبي عليه حتى سقط رداءه. شوفوا الظلم والجرم العظيم هذا النبي تمايل لما سمع البيتين في العشق وهذا وانطلق لها حتى سقط رداءه كذب كذب. هذا الحديث وضعه واحد أبو القاسم الكندي والفتح الكندي الكبار متصوفة ثلاثة لعياذ بالله يكلم على رسول الله أنا قال أي بلاد عليك ولا تكلم على رسول الله حتى كمان صفقة وفجورة لعياذ بالله. لأجل هذا اضطر شيخ الإسلام وهو الإمام المجاهد والمناظر عن السنة والدين ونسأل الله أن يجره على ذلك ويرفع درجته أن يؤلف كتاب الاستقامة في جزئين مجلدين لربح القشيري وأمثاله قريت السماع والغناء وصار هذا الذي يعتبرون طريقه إلى الله عز وجل. يقول شيخ الاسلام يعني نحن عندنا او جماعه عندنا اصلا محرم في الشر لا يسمع ولا يفكر اما يرضى بان قرب الى الله فهذه بدعه ما عرضها اهل القرون الاولى. الشافعي يقول خاصه من بغداد وقد خلفت بها شيئا فمعه الزنادقه يصدون الناس به عن القران وهو التخدير يضربون بالدفوف وكذا ويغبرون ويخفون قرب الى الله ويزعمون شيوخ الطريق وهم اغلب زنادقه وفجار وفساد يجتمعون في المجلس ويتناشدون مثل الامور ويتراقصون الامور وينقلبون ويعتبرون القرب الى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى. مثل هذا بدعه عظيمه وجميله يعني تدخل في العبادات وليست من عباده لشيء فهي عباده شخصيه كما كان الجاهليه يصفقون ويصفرون عند البيت الحرام ويزعمون ان هذه يعني صلاه عند البيت الحرام. ثم النوع الثالث التعبد بما اصله مشروع لكن وضع في غير موضعه اذا كشف الراس كشف رأس الإحرام واجب ليس كذلك ولا يجب أن يغطي الإنسان رأسه إذا كان مؤذنا لكن هل يقاس مثلا كشف الرأس في الصلاة يقول كل ما يصلي لازم يكشف رأسه لما قرب إلى الله؟ لا هذه القضية شرط ليس مع ذلك أن كل من كشف رأسه يدخل في هذا الباب لكن يكشف رأسه بقصد ماذا؟ بقصد أنه يعني أفضل من تغطية الرأس في الصلاة أو في الطواف أو في الطواف مثلا في غير إحرام أو غير ذلك. أما حول كشف الرأس فلا هو يعني كلام آخر وحكم آخر. نعم. السؤال الرابع بعد المئة هذه نسميها الشرط بالعبادة الإضافية. العبادة الإضافية الأصل مشروع لكن الكيفية غلط مثل الصوم الآن مشروع ولا لا؟ صيام النفل مشروع لكن كون تخصص يوم معين ما خصصه الله ولا رسوله هذه أصبحت ماذا؟ بدعة. ذكر الله مشروع في كل وقت وحيد، لكن تجتمع في وقت معين بهيئات معينة، بصوت جماعي مثلا، بجسم معين، هذا كله كيفيات بدعية براسه، والأصل مكروه، لكن الكيفية والطريقة والتخصيص ليس فيدخل في البدع العراقية التي يأتي في بدع العبادة. نعم. كم حال من بدع أسماء العبادة التي تقع فيها؟ الجواب لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميع أن تبطلها جميعا، فمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه، فمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك. نعم، البدعة قد تبطل العبادة كلها، صلاة الفجر الآن ركعة وهي عبادة عظيمة، الذي يجيء ثالثة غير ناسك بطلت الصلاة كلها ولا لا، وعليه أن يعيد مع التنبه إذا كان يعتقد أنه له الحق أن يزيد أو ينقص، هذه أصبحت بدعة ماذا؟ كفرية، ما هي الحق تزيد، لكن زاد مثلا هكذا شهوة أو كذا وغرضا أو كذا، أما إذا اعتقد أنه الحق أن يزيد أو ينقص وصرح ذلك أنا كفر خلق من الإسلام، يعني لأن نقل أصل في الشرع يحاد الله ويحاد رسوله ويحاد في الشرع وحكمه، فالشاهد تبطل عبادة الله، أو مثلا أمر يبقى ذات بدعة مع الإثم ويبقى العمل على أصله، فالذي يزيد على غسلات الوضوء على الثلاث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، ويأثر بالزيادة هذا الزيادة، هذا المتعمد بطبيعة الحال الذي غير ناقل وغير شاف، إنسان قد يشك في الثلاثات يجبر ويأخذ بالأقل ويجعلها مثلا في الثلاث من الجسد، أما المتعمد قد يكون بداخل الوسوسة قد يكون بكذا، فهو لا شك أن ما زاده يعني يعاتب عليه وقد يأثر به، والعمل ناقل على أصل لا يستقيم. نعم. السؤال الخامس بعد المئتين، ما البدع في المعاملات؟ الجواب هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. هذه قاعدة، كل شرط وكل أمر في المعاملات سواء دور أو العلاقات الشخصية من زواج أو نكاح أو عتاقة أو طلاق أو غيره، أو علاقات يعني بين المؤمنين بعض البعض، أو علاقات المؤمنين مع غير المؤمنين، كل ما كان من باب المعاملات سواء وضعت فيه شروط أو أحدثت معاملة ليست من الشرط كلها تدخل في باب البدعة، قد تكون بدعة كفرية وقد تكون دون ذلك، هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة وغرض الشيخ أن تنص في ذلك. نعم. السؤال السادس بعد المئتين، ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ الجواب الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم والكف عن مساوئهم وما سجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوى تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة في عشرة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فقه فآجره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية وغيرها كثير. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 310، وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1400 وقيل 500. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآية. ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مزد أحدهم ولا نصفه، ومع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقع. وهل يغير يسير نجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ وهل يغير يسير نجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الريس وطهرهم تطهيرا، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا، حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته يقول لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، وقال إني شارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، الحديث في الصحيحين وغيرهما. استقرت عقيدة أهل السنة على إدراج باب الصحابة من ضمن أبواب الاعتقاد نظرا لعظيم مكانتهم وجسيم الأمانة فيهم، ولما اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولما عملوا وصنعوا وتحملوا وشاهدوا في الذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إقامة دعائم الدين، وفي حفظه ثم في نفسه، فأصبح لهم الحق العظيم أن أصبح السلام فيهم وحبهم اعتقاد لا تتبرع منا ولا كنا متفضلين فيه، بل لهم الفضل ولهم المكانة ولهم الفضل عليهم جميعا رضي الله عنهم. عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم، حبهم وموالاتهم واعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل نعتقد أنهم أفضل الناس قرى، فليس في أتباع نبي أفضل من أتباع نبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومن بعدهم قطعا ويقينا. ثم نعادي ونتبرع ونبغض ونلعن ونسب كل من يتعرض للصحابة بسوء أو بهتان أو تكفير أو سب أو لعن الشيعة الرافضة أو كرهة النواصب، فكل من في قلبه أو لسانه سوء أو ذم أو كره أو ضغينة على الصحابة الكرام فهو في حق الإسلام ضغينة على الإسلام. رحم الله الإمام مالك وكلمته عظيمة وهو يتكلم عن الرافضة، قال إنما أراد أولئك بطعنهم في الصحابة الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ذات نفسه، حتى يقال رجل سوء فكان أصحابه، ولو كان رجل صالح لكان أصحابه صالحين، لكان صالح يجمع حوله الصالحين، لكن لما جمع حوله وقال يقولهم المرتدون والفاسقون والظالمون ايش يقول هذا؟ هم يريدون توقعوا بالطعن في النبي ذات نفسه، ثم بالطعن في شهود الاسلام. من نقل لنا ان قال القران والسنه الا الصحابه؟ من نقل لنا الشرع كله والسنه الا الصحابه؟ فلا تعني بالشهود تعني بالمشهود به من باب اولى، أليس كذلك؟ فما قال ابن مهدي وغيره أولئك أرادوا يطعنوا في شهودنا، حتى يكون الناس في الأصل إذا قيل الله يقول كذا ورسول يقول هذا الله عدل، الصحابة نقولوا الصحابة مرتدون، ما هذا صنع الرافضة، فقاموا بدينهم الأول وملتهم القبيحة على الأصول المجوسية لا على الأصول الإسلامية. فالملة ليست من الإسلام في شيء إلا النعي هذا، الرافضة ليس من الإسلام في شيء، وإنما أراد التفكر بحب أهل البيت، وأهل البيت منهم براء أعدى عدو لهم وأول حكم سيخافونه هو علي بن أبي طالب ذات نفسه. قصة يرويها بكر بن توابع يقول كنت يوما في الكوفة فمررت بنفر يقعون في أبي بكر وعمر، فدخلت على علي فقلت إن نفرا من ينتسبون إليه يقعون في شيخي قريش وسيديهما، ولولا أنهم يرون أن يخافون اليوم ما السوء والكفر ما تكلموا جمارة هكذا، فغمض علي ومكث ودمعت عيناه رضي الله عنه وقام على المنبر يقول قال ماذا القرآن يسبون سيده قريش وشيخيهما وأبوي المؤمنين أبي بكر وعمر، ماذا يسبونهم؟ ثم أثنى عليهما ما أثنى وذكر من سيرته من عطر ما ذكر، ثم قال علم الله لا أوصى بأحد تكلم فيهما إلا الناس حد فريهم. ترى هذا علي يتكلم ويقول علم الله على أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه جميعا. فهؤلاء هم أعداؤنا الرافضة نبغضهم ونعاديهم ونحاربهم ونتكلم فيهم ونرد عليهم ولا نسكت عنهم، بل لا يجوز بحال السكوت عنهم مطلقا، والكلام فيهم يصبحون من اوجب الواجبات هذا الزمن، لانهم يستغلون ويروجون واوتوا من فصيح العباره والامكانيات فيروجون به باطلهم بهذا الله، واخدعوا شداد الناس وبسطاءهم بالمال تاره وبالاغراء تاره وبالشبه الباطل تاره اخرى، مقابل ذلك ضعف من اهل السنه في الذب عن الصحابه وفي بيان كبر هؤلاء ومجوسيتهم وخبثهم، فيروج باطلهم بالاشك الناس يروج انتهى هؤلاء والعياذ بالله تعالى. نعم، من اوجب الواجبات الصحابة علينا ان لا نكره هؤلاء ولا نسكت عليهم ولا نجاملهم ولا نواليهم ولا نحبهم ولا نتقرب اليهم. السؤال السابع بعد المئتين، من افضل الصحابة اجمالا؟ الجواب: افضلهم السابقون الاولون من المهاجرين ثم من الانصار، ثم اهل بدر فاحد طبيعة رضوان فمن بعدهم، ثم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. الصحابة طبعا متفاضلون رضي الله عنهم، بعضهم أفضل من بعض إجمالا، يعني السابقون الأولون طبعا لهم مكانة، ثم الأنصار لهم مكانة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، وهكذا على تفضيل جملي. ثم يأتي تفصيل يعني ذاتي في أشخاص جاياني بعضهم أفضل من بعض كما في أشقرة. السؤال الثامن بعد المئتين، من أفضل الصحابة تفصيلا؟ الجواب: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليك فقلتم كذب. وقال أبو بكر: صدق، ووصاني بنفسي وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. نعم، يعني تذكر الشيخ هذا في السؤال مناقب الصحابة وفضائلهم، لكن يقدر هنا أن أفضل الصحابة ترى بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، بل يجب علينا أن نعتبر أن صديقنا أبو بكر، أن صديقنا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس كلهم بعد النبيين والمرسلين، لا يتقدمه في الفضل إلا نبي أو رسول يعلن بهذا ونشره إرغام الولوف الرواتب لغيره. الصديق أبو بكر عليه الصلاة والسلام سيدا سهول أهل الجنة، أبو بكر وعمر من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين، ما في أحد أفضل من أبو بكر وعمر إلا الأنبياء والرسل. نعم، رجعنا بأمة كلها رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعده الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، الذي شجن في خلوق المنافقين والروافض وغيرهم رضي الله عنه، وهو ميت حتى، وهو ميت رضي الله عنه وأرضاه. ثم عثمان بن نورين رضي الله عنه، ثم ختم أهل السنة وربعوا واتفقوا وأجمعوا بعلي بن أبي طالب. فهؤلاء مرتبتهم في الفضل ومرتبتهم في الخلافة، أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم الوضع بعلي. قال أحمد بن محمد رحمه الله: من لم يوضع في الخلافة بعلي فهو أضل من حماري، أضل من حماري علي، أضل من حماري. وسيعطي ذكر الخلافة. لقد صار بعدهم كم مدة الخلافة؟ كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال ابن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعدهم ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره لسيرة الخلفاء الراشدين. الخلافة يقول الخلافة يعني خلافة النبوة 30 سنة، وهكذا كانت خلافة الراشدين 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلا 6 أشهر، كانت هي الفترة التي عاقبت قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فحكم فيها الحكم 6 أشهر، ثم تنازع عن الخلافة لمعاوية حقنا للدماء المسلمة وإخلاقا للفتنة، وهو مأجور في فعله ذلك مشكور سيد موفق مسدد رضي الله عنه فحكم الإشارة النبوية بقول صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيء، فتوصف الله بين فئتين عظيمتين وهكذا كان. فاستقر الأمر إلى عند معاوية فحكم رضي الله عنه فحكم، فمعاوية يعتبر أول ملوك الإسلام لأنه كان رفض انتهى الشافعي سنة التي فضلت بستة كافرة عند الحسن، فرجع المصري معاوية هو أفضل ملوك الأرض وأجل رضي الله عنه وأرضاه. استغنى عن السنة عمر بن عبد العزيز، ليش استغناه؟ لأن عمر أصلا ما وقف إلى الخلافة لوراثته. انتبه، من كان قبل عمر بن عبد العزيز؟ سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك لو الأصل أن الذي اتفق عليه عبد الملك المرة مع أبنائه أن يتولى أبنائه الواحد الواحد بالشيء الآخر، هو تولى الوليد بن عبد الملك ثم سليمان، الأصل يتولى يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك. عمر بن عبد العزيز ليس من حسبان أصلا، لأنه مو تفرع يعني عبوه وراثه. فسليمان وهي اعتبره يعني من مما أتى الله ليعفو عنه بسببها نفع الخلافة وجعل في من؟ في عمر بن عبد العزيز عنه لا يدخل فيه في شوية عبد الملك بن مروان ثبت القضية، فحكم حكما يعني اعتبر يعني خارج عن الأصل الذي تفسر في حكم بني أمية. ثم وفقه الله رضي الله عنه لما وفقه من العدل والإنصاف والدعوة إلى السنة ونشر خير في الأمة حتى كانت سيرته تلحق بسيرة الراشدين الأربعة السابقين رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز اقرأ يا شيخ. ما الدليل على حكمة التنبيه؟ لا نقدمه على معاوية، هذه نقطة يخطئ فيها الكثير. لا نقدم عمر بن عبد العزيز على معاوية، معاوية صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عنده شرف الصحبة وفضلها وقد استوت قاعدة أن الصحابة لا ينسوا أحد يأتي أفضل منهم. قال الشعبي لغبار أنت معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، يؤكد على القضية وهذا تكتب في الكتب بعض الكتاب الحديث يكتبون هذا يكتبون تماما خلاف معاوية تماما ويعتبرونه يعني ظالما متعديا سافسا إلى غيره. الشيعة والمتأثرين بالشيعة يعني الزيدية عموما، الشيعة طبعا معروف ربعهم كثير من الكتاب يعني محدثين يعني ما عندهم يعني شيعة لكن يفهمون القضايا فهما خاطئا، ليس يقرون في التاريخ في رواية أبي مثل فلوط بن نخلة الشيعي أو رواية سيف بن عمر الشيعي أو رواية الآخر كل رواية شيعة أو يقرون في الأغاني اللي يفعل الأصحاب الشيعي فيقرون روايات مكذوبة عن تنسب الظلم والجور وارتكاب الزنا والشهوات لمعاوية وغيره، فيقول هذا معاوية ظالم كفاف مرتدي كذا ويكتبون عمر بن عبد العزيز يعني في حالة فيقدمون على معاوية. فننتبه لهذه النقطة، ننتبه لها. نعم. ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن جلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب منه حتى تظلى، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تظلى، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشقت وانتضح عليه منها شيء. ومنها وهو أقواها إجماع من يرتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلاف ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. هذا هو الحق، الخلفاء الراشدون الأربعة استقر أهل السنة على أنهم الخلفاء الراشدون، الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، من طعن في خلافة أحدهم فهو ضال مبتدع أو قد يكون والعياذ بالله كافر إذا أراد كما يسمع الرافضة وغيره. الشاهد أن خلافتهم على ترتيبهم وفضلهم على ترتيبه، وأجمع عن السنة بل الصحابة على ذلك. طبعا أبو بكر معروف متقدمه، عمر بن ثلاث، عثمان لما قتل عمر جعل عنه صورة الستة وأوكل عمر إلى عبد الرحمن بن عوف وبقي 3 أيام يقول رضي الله عنه ما تركت ذاك تدري ولا أعرابي إلا ثالثة من تقدم، فما رأيت أحد منهم يعدي بعثمان إجماع أن عثمان هو الأول. هوني لما قتل عثمان وقامت الفتنة في المدينة بقيت المدينة 5 أيام بعد قتل رضي الله عنه ليس لها حاصل، يكلم الناس الرافق المصري أحد أهل الفتنة، فاجتمع المهاجرون والأنصار على علي قال أنت خير هنا في هذا الوقت، فألزموه بيعة وهو كان لها دلالة على أنه ما وجدوا أفضل منهم بعد عثمان إلا علي، تربعوا به رضي الله عنه. نعم. ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ نعم ملحق بالثلاثة اقرأ ما بعده. ما الدلالة على خلافة أبي بكر؟ ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ الجواب الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت رأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، إني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى وهأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. ليس أحد يحق بالخلافة من أبي بكر، وأراد المصطفى أن يكتب بذلك كتابا حتى يقول لا يتمنى متمن ولا يسمع قائل. ثم قال وعدل عن ذلك بما يعلم، إما يعلم عن أصحابه أنهم لا يعدلون بأبي بكر أحدا، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأشار إشارات متعددة إلى تقديم أبي بكر، مثل قصة المرأة: إن جئت ولم أجد أن تري الموت، قال إيك أبا بكر. ثم وكل على الصلاة، فرضيه دينه ولا يرضاه بدنياه. ثم أجمعت الأمة على ولاية رضي الله عنه وأرضاه. عمر وهو عمر يقول: كان حرا من السماء إلى الأرض فيقربني ذلك الإثم، أحب إلي من أتأمر على قول فيه أبو بكر. من يتقدم على أبو بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر الصديق له المناقب التي فرض بها دون الخلق كلهم إلا الأنبياء والمسلمين رضي الله عنه، هو أول الناس بالسلامة. وهكذا وقع وهكذا كان على رغم من نصر رواه الجوائري. نعم. السؤال الرابع عشر بعد المئتين: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق. فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعده السيف بين الأمة. وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. هذا حق، يعني لما قتل رضي الله عنه عمر، لما طعن طعنه المجوسي وأبو لؤلؤة وحمل إلى داره رضي الله عنه وأتاه أجله، جاء علي. يقول ابن عباس: كنت واقفا فما رأيت إلا بإنسان أخذ بمنكبي، فالتفت إلى علي فيناديه يقول، يخاطب عمر، وعمر يعني قد أفضت روحه إلى دارها، يقول: وين الله، ما على تحت هذه السماء أحد أحب إلي أن ألقى الله بمستعنبه من هذا الرجل، وإني لأظن أن الله سيحشره مع صاحبيه بن صادق، لأني كثيرا ما كنت أسمع النبي يتفوقون، جئت أنا أبو بكر عمر، ذهبت أنا أبو بكر عمر، دخلت أنا أبو بكر عمر، خرجت أبو بكر عمر رضي الله عنه. فبعد أبو بكر عمر بلا كلام حتى عند علي النفسي رضي الله عنه وأرضاه، ويتمنى أن يرقى الله في عمل عمر الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. ثم المناقب العظيمة التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يراك الشيطان فيتفجر، لم أرى عبقريا يسري سريه، والنصوص اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لو قام بعد أبي بكر وعمر، مناقب عظيمة لا يتقدم أحد على عمر بعد الصديق أبي بكر رضي الله عنه وجل وعلا. ثم استخلفه أبو بكر وهو يوثق في ذلك، يعلم أنه لا أحد أحق بولاية من عمر، فتولى فكانت ولاية من خير ولاية في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وأرضى الصحابة أجمعين. نعم. السؤال الخامس عشر بعد المئتين: ما الدليل على تقدم عثمان بعدهما في الخلافة؟ الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فأسبق فأخذت بربعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا. قال: هذا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة بن كعب وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن والله صلى الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع، الذي قمصك الله فلا تخلع. يقول ذلك في ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي حسنه، وابن حبان في صحيحه. وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، ثم الناس بعده. هذا حق. الثالث في الراشدين الأربعة: عثمان أمير المؤمنين بالنورين رضي الله عنه وأرضاه. أجمع الصحابة كما ذكرت لكم، لما قتل عمر جعل الأمر شورى في ستة، قال: هم من يتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الماضي: سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة، الزبير، من أيضا؟ سعد بن وقاص والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي، هؤلاء الستة. ثلاثة منهم تنازلوا، سعد وطلحة والزبير. بقي الثلاثة عبد الرحمن وعثمان وعلي. فأوصل الأمر لعبد الرحمن ينظر أيهما أصلح للأمة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول ثلاثة أيام ما اقتحل بنوم يسأل مر على المهاجرين كلهم من تقدمون فما رآهم يعبرون بعثمان. مر على الأنصار كلهم عثمان. قال حتى كما يقول ما تركت عربيا واردا إلى المدينة أو إذا تخذ جبهة حتى إلى النساء في البيوت ما يستطيعون عثمان. فلما أصبح وصلى الصبح واجتمع الصحابة في المسجد بعد ثلاثة أيام قام عبد الرحمن يخطب فبين وقال إني سألت كذا وكذا وكذا فما رأيت أحدا يعدل بعثمان فقل يا عثمان بايعته فبايعه وبايعه الناس أجمعون. بيعة إجماعية. يقول أحمد بن حنبل ما اجتمع على بيعة أحد كما اجتمع على بيعة عثمان. وكانت ولايته ولاية راشدة فيها رحمة الأمة توسعت أرزاقهم وتوزعت رقياتهم. يقول الحسن البصري ومحمد بن سيرين أدركت طرفا من ولاية عثمان فكنت أسمع منادي عثمان في كل العراق ينادي أيها الناس اغدوا إلى عثمانكم أيها الناس اغدوا إلى السمن اغدوا إلى العسل. كل يوم السمن يجد عسلا وسمنا على الناس رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لما بلغت بلغة الفتنة التي بلغها عبد الله بن سبأ وتآلبوا على عثمان وزوروا عليه واتهموه في هذا الباطل قتلت حياته بالشهادة التي وعدوا بها النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل هذا فيها يومئذ صابرا محتسبا. وقال لما صعد احد ومعه ابو بكر وعمر وعثمان قال اثبت احد ان عليك نبي وصديق الله وشهيدان رضي الله عن الصحابه والله. نعم. السؤال السادس عشر بعد المئتين ما الدليل على خلافه علي واولويته بالحق بعدهم؟ الجواب أدلة ذلك كثيرة منها ما تقدم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ويفع عمار تقتله الفئة الباغية يدعوه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوه إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث من الصحيح وفيه قال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من الناس واقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فمرقة الخوارج وقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمه الله. نعم هكذا استقر أهل السنة على أن رابع خلفاء راشدين علي وهذا ما أجمع عليه الصحابة كما قلنا قبل قليل. لما قتل عثمان بقيت المدينة النبوية لا إمام لها ولا خليفة للمسلمين خمسة أيام. فاجتمع المهاجرون والأنصار وبايعوا عليا لعلمهم أنه لا أحد يتقدمه في ذلك الوقت وكره البيعة هو فلماذا في أذن بها. وهكذا جاءت بيعة علي رضي الله عنه كبيعة إخوانه السابقين جاءت في إدبانها وفي وقتها لا من وصية سابقة كما تقول الشيعة ولا من أمور يعني أن النبي أوصى به كل هذا الكلام كذب وزور وإنما بيع الإجماع بعد الثلاثة لعلم الصحابة في وقتهم أنه لا أحد يتقدم عليه بعد الثلاثة السابقين رضي الله عنهم جميعا. نعم. السؤال السابع عشر بعد المئتين ما الواجب لولاة الأمور؟ الجواب الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج للسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا ولا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وندع لهم بالصلاح والتوفيق. نعم ولاة أمور المسلمين لهم حقوق جعلها الشارع حتى تجتمع الكلمة ويدرى باب الحكمة ويدرى باب الشر على الأمة. السمح لهم والطاعة في طاعة الله عز وجل والنصح لهم كما تأثر الشيخ النصوص والدعاء لهم بالتوفيق والسداد والبشر وعدم الخروج عليهم لأن الخروج فيه من الفتنة وفيه من الشر وفيه من فتح باب الفساد ما الله به عليم. ثم يعني النصيحة لهم قدر الإمكان والسمح لهم في طاعة الله عز وجل وعدم طاعته في معصية الله عز وجل وعدم يعني الثناء عليه بما يتبين حتى لا يغترون لذلك ويظنون أنهم على صواب وهم على خطأ. من النصيحة لهم ترشيدهم وتفكيدهم وفتح باب الخير والحق لهم وسد باب الشر والفتنة عنهم كل ذلك حرصا من الشارع على انتظام الأمور وحفظ السبل وإقامة الحدود ودرء باب الفتنة وباب الشر على الأمة حتى تتمكن من عبادة ربها ومن الدعوة إلى سبيل ربها. لأن إذا وقع الفتنة ووقع الشر يشغل الناس بهذه الفتن عن مقتضيات الدعوة ومقتضيات الملة وربما عن دينهم كله عياذا بالله تعالى. نعم. السؤال نعم. الثامن عشر بعد المئتين ما الدليل على ذلك؟ الجواب الأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومصرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها مصطحية. هذه الحديث تقرر ما تقدم: سمع الطاعة لولاة أمور المسلمين في طاعة الله عز وجل، ألا ينزع يدا من طاعة، ألا يخرج عليه بالسيف إذا توكل على الخروج مصرفا أعظم في الشروط المعتبرة المعلومة، ثم النصيحة لهم. ثم لا يعني ذلك كما في الحديث، لا يعني ذلك السقوط عن الحق أو ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما قد يفهم البعض، فإن من حقوق الله ومن حقوق الرعية ومن حقوق الأمة أن يقال الحق ويوضع سبيل الناس ويؤمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم من نقطة مهمة: أن لا تنكسر لنفسك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأثرة علينا، كل هذه لا تبرر لك نزع اليد من الطاعة ولا تبرر لك الخروج على الأئمة، إنما يكون الغضب والنصرة بالحق بالدين. أما ذات نفسك فيجرك الله على صليك واحتسابك ويحاسبهم الله عز وجل إن ظلمت أو كذا، ما يكون في الحق كما في الحديث ومكرهنا وأثرة علينا، ويقول: سيكون أمراء فتعرفون تنكرون. وفي الأحد من رأى من أميره شيئا يعني على خلاف الحق والسنة فليصبر ولا ينزع يده من طاعة، لأن الخروج كله شر، يفتح باب الفتنة ويفتح باب الغوغاء، يفتح باب سفك الدماء، يفتح باب هدف الأعراض، يضيع الأمة أمور حظيمة جدا، ويصبر ويحتسب على الظلم وعلى الأثر التي نراها، ولا ننزع يد المنطقة ولا نخرج في نفس الوقت، لا نسكت عن قول الحق وإن كان المنكر والأمر معروف كما جاء في الحديث. وحديث عبادة بن قمت يوضح لك القضية: أخذ البيعة من السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومكرهنا وأثرة علينا، كل هذا رسم المطلوب. وأن لا ننازع الأمر أهله يعني الخروج على أئمة إلا بشروط أن نرى كفرا بواحد عندنا فيه من الله برهان يقرره أهل الحل والعقل لا غاء الناس. من يقرر أن هذا الكفر يبرر الخروج ولا يبرره؟ ليس سفهاء الأحلام أو أهل الطيش أو العلماء والعقلاء يعرفون مصائر الأمور وعواقبها. ثم أن تكون مصلحة الخروج أعظم من مصلحة السكوت، والمفسدة المترتبة على الخروج أقل من المفسدة المترتبة على الخروج، فإن كان مفسدة أعظم يصبر أيضا، يصبر أيضا حفظا للدماء وحقنا كما يعني وقع في التاريخ الإسلامي في الفتنة التي خرجت وصبر عليها بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: وأن قول الحق لا تأخذنا في الله لومة لائم، فليس معنى ذلك أن يسقط عن الحق أو يسقط عن المعروف أو ينهى عن المنكر، هذا يسقط النصيحة في نفسها أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقال الحق لا تأخذنا في الله لومة لائم. وهكذا فعل الصحابة، كبار الصحابة لما وقع في الفتنة حتى بين علي ومعاوية اعتزلوها، محمد بن بكر الأنصاري، عبد الله بن عمر، عمران بن الحصين، سعد بن أبي وقاص وغيرهم من كبار اعتذروا فتنة، كفوا دماءهم، كفوا أيديهم وأسنتهم وصيوفهم عنها. لما وقعت فتنة بن الزبير لما خرج على يزيد بن عبد الملك نصحه الصحابة، مع أن عبد الله بن الزبير أفضل مئات بل مئات المرات من يزيد، هذا صحابي وهذاك يعني ما أدرك السر ولا يعرفه، وبالفضل لا يقرأ يزيد بعبد الله بن الزبير، خرج عبد الله بن الزبير ودعا إلى نفسه عبد الله بن عمر وابن عباس نصحوه وقال لك نحن نترك هذا الأمر ما سنرى فيه فيه شر فيه بأس، وهكذا وقع النتيجة أن انتهكت حرمته رضي الله عنه وقتل، وانتهكت حرمة البيت الحرام وضرب، وقتل أخوه في مصعب بن حيران، وأصبحت فتنة تلك فيها جماعة كثيرة. كذلك لما خرج الحسين رضي الله عنه لما خرج الحسين على يزيد أيضا نصحه ابن عباس نصحه ابن عمر، مع أن الحسين خير مئات بل مئات مرات من يزيد وغير يزيد، أين يزيد من الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ لكن فتنة ما منها خير، والنتيجة قتل واصطلحت حرمته وحرمة من معه رضي الله رحمهم الله. تمت القضية فعوض عبد الله بن عمر وابن عباس من أوت من الفتنة والحكمة رأوا أن يخرج ولو وجدنا المبرر، لأن المفسدة التي تفطر أعظم أن نبقى ونصبر. ولذلك عبد الله بن عمر لما وقع بالفتن سقط بيعته حتى استقر الأمر عند عبد الملك بن مروان، فلما سمعت عليه الكلمة وحقنت الدماء بادر إلى بيعته وأرسى إليه ببيعته وبيعة أبنائه وأوصى أبنائه أن ينزع يدا من طعام حتى تستقر الأمور وتحقن الدماء. من يوم يعني تولى يزيد حنة في فتنة يوم الحرة يا فتة النزولين وانتهاء حرمة الحرم في مكة حتى ضربت الكعبة بالمنجنيق ثم الحسين واستقبل قتله ثم فتنة بن الأشعث ثم فتن كثيرة. أيش النتيجة؟ سفكت الدماء واصطبحت الأعراف كما صنع أهل الشام بأهل المدينة صنعوا أمور يعني عظيمة وجميلة انتهت الأعراف المدينة يوم الحرة لولا خروجنا كان سلمنا من تلك الفتنة التي ما جرت خيرا لو كان يزيد علينا ملاحظات عليه في حكمه أو لكن أن نفتد عهدا نستطيع الخروج عهدا فنصبر نصبر على ذلك حتى يعني يجعل الله المسلم فرج مع النصح مع الأمر المعروف مع قول الحق مع تدين التباد والرتاب للناس حتى لا يغلوا. نعم السؤال 19 بعد 200 على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ الجواب قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ولا لسان عفو الله. الشيخ عقب بيقول عنه معروف بعد قليل حتى لا يفهم أن من الآن معروف أنه متى يدخل في باب الخروج أو النبس لا يفهم ذلك. الآن معروف أنه حق لله وحق الله مقدم على أي حق آخر. دلاث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هو الحق لابد يقال المعروف يؤمر به ومنكر منها عنه ولا حق لأحد في ذلك إلا لله عز وجل. فلا يحل هذا الفضل القضية. فالأمن المعروف أن المنكر واجب طاعة الله الأمور واجبة ولا يمتقض هذا مع هذا ولا يظن النظام أن قول الحق والأمر المعروف فيه اجتهاد على إما أو خروج عليه لأن ذلك حق لله وحق لله مقدم على حق ولاة الأمور وغيرهم. فلات القضية ولا لا حق الله أول ثم حقه من جعل له حقا من والدين أو ولاة أمور أو غيرهم كمان القضية. فهذا باب وهذا باب يجب علينا أن نعتقد هذا وننتبه له انتباها واضحا. نعم ما حكم كرامات الأولياء؟ ما حكم كرامات الأولياء؟ الجواب كرامات الأولياء حق وهو ظهور الأمر الخارق في أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب وكلها معجزات لأنبيائهم. ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل كما وقع لأبي بكر في أيام الردة وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام وفي كتابته إلى نيل مصر فجرى وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ حاض بها البحر في غزو الروم وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. وكلها بالحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة وليس من ليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشياطين والعياذ بالله. من أصول أهل السنة وجمع الإيمان بكرامات الأولياء يكرم الله جل بعض صالحي عباده بما يكون من أمور خارقة خارج عن معهود البشر كان يمشي على الماء أو يدخل النار ولا تحرقه أو نحو ذلك خارج عن معهود البشر كرامة من الله لهذا الغني الصالح الذي هو من أتباع الأنبياء. ولذلك كانت كرامات الأولياء في حقيقة معجزات الأنبياء الكفر لأنها إنما نالها أولئك بسبب إيمان بالأنبياء ومتابعتهم له رضي الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أتباعه جميعا. وذكر الشيخ بعضها عمر على المنبر في المدينة ينادي يقول يا سارية الجبل سارية قائد أحد السرايا رجل اسمه سارية في العراق يقاتل ينادي عمر يقول الزم الجبل واحتجزيه حتى لا يأتيك أحد من خلفك. وطلع سارية إلى عمر واحتجز الجبل ورفعه الله. هذا يقتضي محوذ البشر بمثل ذاته لا يمكن. العلاء الحرامي يمشي على الماء بخيله وجيشه على الماء على البحر. ابو مسلم الخولاني استدعاه الاسد عن تدعي النبوه اتؤمن بي قال اشهد انك من الكذابين وابى ثم رقنا وادخله فيها خمس الناس قال ابو مسلم يمشي ما فيه شيء امر عظيم احتال له الناس. فلما جاء ابو مسلم الى المدينه وهو من الخضرمين ابو مسلم الخولاني احتضنه عمر وقال الحمد لله الذي اراني في امه محمد صلى الله عليه وسلم من سمع به مثل ما صنع بابراهيم الخليل وغير ذلك مما يكرم الله به اولياءه الصالحين. المهم ان تكون الولي الصالح. من هو الولي الصالح؟ ياتي ذكره ثم لا يغتر بها لا يغتر به ويغتره كذا فيغتر ويترك ما كان عليه من خير او يظن انه كذا او كذا ثم يجب ان يطبق بين كرامه الولي وشعوذه المشعوذين وشعر الساحرين ودجل الدجالين وقعد بذلك ما قاله الشافعي. ماذا قال الشافعي؟ بلغه عن الليث بن سعد عن الليث بن سعد قال من رأيتني يمشي على الماء فقيت حاله على كتاب السنة أول شيء هل هو صالح على كتاب السنة فإن كان ثلاثة يا كرامة وإن كان غيرتها يا شعوذة وسحر ودجل فقال الشافعي قصر الليث لو رأيتم الرجل يطير في الهواء يطير هكذا من الأرض فلا تصدقوا حتى تعرضوا حاله على كتاب السنة ليس أنا من المشعوذين تحملهم الشياطين تسول للناس وذر لرماك عمين فإذا رأيتموه ليس على كتاب السنة تحكموا أن هذا شعوذة وبدل وسحر وتهانة وإذا رأيتموه صالحا مستقيا لله على كتاب السنة فهي كرامة من الله يكرم بها من شاء من عباده. نعم. السؤال 21 بعد 200 من هم أولياء الله؟ الجواب هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا ترتبوا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ ما هي منصب نعطيه من شئنا وننزعه من شئنا ولهم قضية كل مؤمن مستقي فهو محقق من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه فمستقل من ذلك ومستكثر. وأعظم أولياء الله هم الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعون ثم الأئمة ثم من سار على نهجهم واتبع سيرتهم رضي الله عنهم أجمعين. كل مؤمن يتقي الله هو ولي الله إن كان إيمانه قليلا وتقواه قليلا فهو يحق من الولاية بحسب ذلك. وكلما ازداد إيمانه وازداد التقوى لله ازدادت ولاية الله له سبحانه وتعالى. انتبه لهذا القبيل فيه مناطق معينة وسنغور بها الناس هذا قبر ولي وهذا ولي ولي لتقرب به إلى الله أو كذا ثم جاء الشمس بسبب الولاية المزعومة هذه. ليست هذه القضية. كل مؤمن متقي لله فهو ولي لله سبحانه وتعالى وليست العبرة بنسب ولا بحسب ولا باسم ولا بوقت. قد يكون مجموعة ما يعرف حتى عند الناس ربما أشعة أرض يطول غير مجموعة بالأضرار لو أقص مع الله لا أضرار لو أقص مع الله لا أضرار وهو ما يعرف مجموعة بالأضرار. فنحن المناسب نوزعها على مشينا ونقطعها من مشينا وراجع في ذلك يعني كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ابن تيمية فيه خير عظيم. راجع كتاب الشوكاني قطر الولي كتاب الشوكاني شرح حديث الولي قطر النبي أو كذا قطر الولي في شرح حديث الولي حديث الولاية المشهور الذي ما تقرب إليه عبد أحب إليه من شيء فأطلت عليه ولا يجب عبد يتقرب إليه من هذا حتى أحب فإذا أحببت وكنت سمعه وكنت شرح الشفاء شرح عظيم في كتاب مستقيم اسمه قطر الولي شرح حديث الولي أظن اسمه هكذا يعني نفيت فيه. راجع هذه الكتابين في معرفة الولاية وشروطها وحقوقها والقاعدة العامة الذين آمنوا وكانوا يتقون. اقرأ ما بعده. السؤال الأخير وهو السؤال 22 بعد 200 من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الجواب هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا